عن عائشة قالت ولا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم ولا شوف فإنه أهنى وأمر. قال أبو داود وحديث ليس بالقوي. قلت لو شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرج الترمذي بلفظ إنها شلحم نهشة فإنه أهنى وأمر. وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم الذهب. عبد الكريم ضعيف لكن أخرجه لأبي عاصم من وجه آخر عن صفوان فهو حسن. إيه ما مو بعده هذا مريح يعني معناه أنك لا ما تقطع اللحم لأنه من صنيع الأعاجم ولكن خذ اللحم وكلها بأسنانك. لا لكن فرق بين هذا إحنا كلامنا على العرمشة يعني نفس العظم ما يكون فيه إلا شيء قليل من اللحم وما هو الكثير. لا لا لا هو الرسول خاف انه يقطع وعاده انه يقطع اللحم الكامل اللحم بالسكين. كيف شنو يقطع يا رسول الله ان يقطع بالسكين؟ قال في الاعاجم ثبت انه قطع بالسكين اي ما يخالف لكن الاعتياد هذا صريح يقول انه حسن عندك مو بيقول حسن